بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. كتاب الله عز وجل هو الذي يهدي الله عز وجل به العباد إلى صراط مستقيم. يقول ربنا عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول ربنا عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من عباده المخلصين، أن نكون من عباده المحسنين، وألا نكون من الغافلين، وأن نسمع آيات الله تبارك وتعالى سماع اعتبار، ونخشع مع آيات الله عز وجل، ويكون كلام الله عز وجل هاديا لنا في حياتنا، ويكون كتاب الله تبارك وتعالى هاديا لنا ونبراسا لنا في حياتنا كلها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من عباده المؤمنين الذين يمتثلون آيات الله عز وجل ويستنون بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو صلحت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلبا خاشعا، ونعوذ به عز وجل من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها. وهذا هو أول درس للشيخ عبد المنعم الشحات في قصص القرآن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من العاملين بما نقول، ولنستمع إلى فضيلة الشيخ وجزاه الله خيرا. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبدعوة كريمة من أخينا الشيخ إبراهيم ممثلا لرواد هذا المسجد الذي يمثل يعني نقطة مضيئة في قلب الأسكندرية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزها بالإسلام وأن يعز الإسلام بها. ونبدأ هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى في قصص القرآن. يعني كان اختيار هذا الموضوع لأنه يعني من جهة نرتبط بالقرآن، وكأنه يغطي بصورة أو بأخرى ما كان درس تفسير، ولكن نظرا لأن درس التفسير يطول أمره جدا، فإننا سوف نأخذ ما يتعلق بالقصص. والقصص القرآني كما تعلمون ليس للتسلية ولا لتضييع الأوقات، وإنما للعظة والعبرة. ونجد في قصص القرآن كيف يكون التركيز على هذه المواطن، مواطن العظة والعبرة، وكيف تتداخل مع العقائد ومع الأحكام ومع الآثار الإيمانية التي ينبغي أن يستحضرها القارئ والسامع لما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من عظة وعبرة بأحوال الأمم السابقة، مؤمنهم وكافرهم. وبطبيعة الحال فإن القصص القرآني يشمل في أهم ما يشمل قصص الأنبياء الذين قص الله عز وجل قصتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نعرف أن هذا الطريق لسنا فيه وحدنا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من ابتدأ، وإن كان أفضل وأكرم من صار عليه، ولكن كان قبله أنبياء مرسلون قال فيهم صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. هناك كتابات كثيرة في قصص القرآن، يعني سوف نتخير منها كتاب تيسير المنان في قصص القرآن لفضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله. وإن كان بلا شك موضوع قصص القرآن موضوع غاية في الثراء، فقلما تتناوله وأنت تعيش في أي أحداث كانت إلا وستجد هناك من المواقف المتشابهة التي يمكن من خلالها أن تأخذ دروسا جديدة أكثر التصاقا بواقعك يمليها عليك ما تعيشه من أحداث، فسوف يعني نكثر من الإسقاطات الواقعية التي هي أحد أهم أسباب تدارس هذا القصص. يعني رتب الشيخ الكتاب على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول ذكر فيه قصة أولي العزم من الرسل وهم خمسة أو أربعة بالإضافة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم على الترتيب الزمني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك باقي كان الجزء الثاني في باقي الأنبياء الذين ذكروا في القرآن، ثم الجزء الثالث في باقي القصص القرآني مما ذكر الله تبارك على قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين وغير ذلك من القصص القرآني المعروف. وبالتالي يعني هناك مقدمة مهمة في فوائد القصص القرآني ونحو ذلك سنتجاوزها ثم نبثها في أثناء كلامنا بعد ذلك على قصة قصة. فنبدأ بقصة نوح عليه السلام، وطريقة الشيخ أنه يبدأ ببعض فضائل النبي لا سيما في القصة تتعلق بالأنبياء، ثم يذكر أهم المواطن التي وردت قصته فيها في القرآن، فيذكر الآيات التي قصتها والفوائد والعظات والعبر التي يمكن أن نستنبطها منها. فبالنسبة لقصة نوح عليه السلام، فكان أول ما بدأ به ثناء الله عز وجل على نوح عليه السلام، قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكور. قلنا أن القصص القرآني عموما هذا ليس سياق، هذا ثناء مختصر على نوح عليه السلام، ولكن كل شيء في القرآن أنت مخاطب به في النهاية، سواء كان أمر أو نهي أو حتى كان خبر، هذا خبر، خبر عن نوح عليه السلام أنه كان عبدا شكور، ولكن هذا الخبر هو تفصيل لأمر آخر، وقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذن الله تبارك وتعالى أمرك وبين لك من أعلى من حاز الهدى، هم أنبياء الله عز وجل، والغرض من ذكرهم أن تقتضي بهديهم. ثم يذكر الله تبارك وتعالى من شأن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. فإذا من أراد أن يقتدي بالأنبياء في ذلك فليعلم أن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم بالعبودية وبالشكر. وطبعا من أثنى الله تبارك وتعالى عليه بالعبودية محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، ذكره بوصف العبودية في أعلى مراتبه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإشارة هنا يعني دائما أنت عندما تتكلم عن القرآن والسنة والقرآن خاصة، فبوسعك أن تستنبط من النص كل ما يدل عليه. علماء الأصول بيقولوا في منطوق وفي مفهوم. المنطوق الشيء اللي العبارة بتدل عليه مباشرة كده، والمفهوم بحر واسع جدا عندما تأتي مع كلام البشر تحاول أن تتعامل معه بهذه الطريقة سوف تكون متردد، لأن بقى الإنسان ممكن يقول كلام ولا يعني ما وراء. بعض الشعراء مر على قوم يتدارسون أبياتا له، فكأن بعضهم أعمل ذهنه واستخرج فيها معاني من وراء معاني، فذكر أنه لم يقصد شيء من هذا، وهؤلاء يعني حملوا كلام من المعاني الحسنة التي لم. لكن عندما نتكلم في القرآن فنتكلم في المنطوق والمفهوم والإشارات، ولكن لا احذر من هؤلاء الذين في النهاية يجعل كتاب الله لعبة. يعني عندما نقول مثلا في المثال الذي نقوله هنا أن الله تبارك وتعالى وهو يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي أعلى مرتبة بلغها وفي أكبر تكريم بلغه في حياته، يعني أكرم الخلق في أكبر تكريم بلغه، وصفوا بالعبودية، فالإشارة هنا أننا كلنا عبيد لله تبارك وتعالى، وإن أعلى وصف تتصف به أنت أن تحقق العبودية لله. ليس هذا هناك تعسف ولا كما يقول بعضهم الظاهر والباطن، وتجد كلام عجيب عند هؤلاء ويزعم أنها فتوحات ربانية، وهي فتوحات شيطانية. طالما تتلاعب بالقرآن وتخلي الوضوء مش عارف معناه ايه غير الوضوء اللي احنا نعرفه، والصلاة لها معنى غير اللي احنا نعرفه، ونقول الدين له ظاهر وله باطل، لا. انما هنا القضية التأمل، ممكن واحد يدركه والتاني لا، ولكن اللي يدركه لما يقوله تلاقيه كلام معقول ومنطقي وبالفعل يدل عليه السياق. فنقول أن الله تبارك وتعالى أثنى على نوح هنا إنه كان عبدا شكورا، وأثنى على محمد صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية لكي تتأكد أنت وتعلم أن أفضل حالاتك عندما تحقق العبودية، وكلما كنت أكثر تحقيقا لها كلما كنت أكرم عند الله. الموضة اليومين دول يقول لك الحرية الحرية، وبالتالي كأن انت يعني انت الرجل اللي عمال تقول للناس خليكوا عبيد، وهناك اللي عمال يقول للناس خليكوا احرار. الناس هيروحوا لمين؟ ولا هيروحوا لك انت ولا هيروحوا للتاني؟ انا اقول له اول حاجة اللي بيقول لك خليك عبد اخر الطريق ده الجنة ان شاء الله، اللي يحقق العبودية ينال بها الجنة. طب الطريق التاني اخره ايه؟ لذة؟ ما هو احنا نعرف الفكرة باخرها، اللي يقول لك انت حر. حر يعني يقول لك حر حقق لذة حياتك، ما عندوش حاجة يوعدك بها اكتر من كده، ما تخليش حد يمنعك من ملذاتك. هي الليبرالية معناها عند اهلها كده، وان كان البعض في بلادنا بيقول لا ده احنا عندنا مفهوم تاني. طب مفهوم تاني ما تسميها اسلام بقى. طيب ما انت مفهوم تاني انضبط بالاسلام، ليه رحت جبت لي فكرة غريبة وبعدين قعدت تعدلها لغاية ما ان صدق في هذا التعديل؟ طب ما احنا كده رجعنا للإسلام تاني. خلينا نقول هو انت احنا هنقول عبودية وقدامنا فريق بيقول حرية، وحنقدر نكسب الجولة ان شاء الله، لان انت بتدعو الناس ان يكونوا عبيد لخالقهم. وبعدين ايه هو التاني بيقول لذة؟ طب لذة فانية. طب واللذة الفانية دي عملت ايه لأصحابها؟ يعني ما عندنا البلاد اللي فيها الملذات أشكال والوان نسبة الانتحار 25%. يعني طب يعني عندهم قلق واضطراب، فين اللذة؟ فايدتهم بإيه اللذة العابرة دي؟ الأمر الآخر لا، خد بالك احنا ده احنا اللي المفروض نقول حرية، بس احنا ما بنتلعبش بالألفاظ. أو يعني ده أنت بتقول عبودية لواحد الإله الخالق الرازق المدبر، ما فيش حد تاني خالص. ليه؟ لأن مين أكرم الخلق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عبد هو الآخر؟ لا، ده غير أنه هو عبد. الله تبارك وتعالى يقول له إيه؟ ليس لك من الأمر شيء. يقول وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. يعني أنت إنما بنقول عبودية، خد بالك، لا ده احنا بنقول ستكون عبد لله وفقط. طب اللي قالوا له حرية، خد بالك احنا مش عايزين نكذب حد زي ما بنقول، لو هو بيقول حرية منضبطة بالشرع يبقى نقول له رجاء ما تسميهاش ليبرالية وما تسميهاش تحررية ولا تقدمية، ما هي دي الإسلام. لكن اللي بيقول بقى ما بيقولش منضبطة بالشرع، خلاص بقى حر كده؟ هو أولا عبد شاء أم أبى، ما هو لو حر بجد طب يوقف قلبه كده، طب يوقف تنفسه، مش هنقول له ائتي بالشمس من المشرق ائتي بها من المغرب، لا هو في نفسه بس كده يغير حاجة في تكوين ذاته. طب لما يجيله شوية سخونية يخليهم ينزلوا بدون ما ياخد بأسباب، فيش، هو عبد. طيب بلاش دي، ما هو هتلاقي النهاية اللي عمال يقول انه حر ده بيوت الأزياء هي اللي بتحدد له الموضة ايه السنة دي، وهو بتحدد له نمط حياته وبتحدد له يتفرج على ايه ويلبس ايه وياكل ايه، ويبقى هو اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. بقى دي بقى الأزياء باللغة، بلغة زمانها أنواع من الملابس، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أنه هو في حالة بؤس، يعني زي اللي إيه اللي أصابته شوكة مش عارف يطلعها، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو عليه بدمار الحال بعد ما هو ورط نفسه، وإذا شيك فلم تقش. فإذا العبودية لله هي أسمى مراتب الحرية، لأنك عبد لواحد فقط، وده من معنى التوحيد، لا تدعو إلا الله، لا تتوجه إلا إلى الله، لا يتحكم فيك إلا إلهك. يعني أي نظام في الدنيا محتاج سلطة تطبقه، بس في فرق بين سلطة تطبق وبين سلطة تشرع. ده بعضهم يقعدوا يتكلموا على الحدود ومش الحدود وكلام يمكن يجي في ده أقل حاجة، بلاش نقول أن الحدود الشرعية هي العقوبات الوحيدة اللي ينطبق عليها التعريف القانوني. القانونيين بيقولوه أن العقوبة لابد أن تحقق الردع الخاص والردع العام. يعني يعني العقوبة دي اللي يغلط مرة وياخد العقوبة دي يقول لا العقوبة دي جديدة على اللذة اللي أنا خدتها، ما هو بيعمل الذنب ليه؟ تبقى العقوبة أقوى من الدافع اللي موجود عنده، يوم المرة الجاية ما يعملش. والردع العام ان اللي يسمع وهو لسه ما عملش يقول مش هعمل كده تاني. يبقى العقوبة، عشان كده العقوبات لازم تكون رادعة. هم تغيروا النظريات دي رغم انها نظريات موجودة عندهم لأسباب ليس هذا مجال ذكرها، ولكن خد معنى تاني خالص بعيد عن الكلام ده. الراجل المذنب اللي بيعمل ذنب وبنوقع عليه عقوبة نقول له احنا مالناش دعوة، احنا عبيد زينا زيك، والرب الهنا وخالقنا احنا الاثنين، خالق الناس كلها هو الذي شرع انه من فعل كذا يعاقب بالعقوبة الفلانية، بشروطها وضوابطها. يعني بعض الناس احيانا يسيء الادب مع الشرع ويقول العقوبات الشرعية، يعني انك تقول له اتقي الله انت مسلم وتقول القطع وحشية وهو مذكور في القرآن، يعني فيش بقى حاجة يقول لك اجتهاد ومش اجتهاد، يقول انا قصدي ان الحد لا يقام على جائع. طب احنا انت شفت الناس يعني حد اتكلم اسقط الضوابط دي، والضوابط دي اتعلمتها منين؟ مش من كتب اهل العلم اللي اخدوها من نصوص الكتاب والسنة. يبقى لو حد فاهم الموضوع خطأ نتأدب مع الشرع ونقول نعم العقوبات الشرعية فيها الخير وفيها، ولكن البعض يفهمها خطأ، خلاص يبقى احنا بننكر على المخطئ وليس اننا نسيء الادب مع الشرع. لكن المعنى اللي عايز اشير اليه انا ان حتى هذا المذنب بتقول له انت عبد وانا عبد وكل الخلق عبيد، والخالق اللي كلنا عبيد له هو الذي امر بكذا، عقوبتك دي مش احنا اللي عملناها لك. يبقى على الاقل ده تحقيق لكرامته الانسانيه، بدل ما هو يجي واحد، انت النهارده بتتكلم الناس زعلانه مش تجديد العقوبات في مثلا جرائم معينه جرائم الاختطاف وجرائم السرقة بالإكراه، وناس تانية كانت مبسوطة. يبقى أنت القضية أهواء، ممكن أمصالح، ممكن نظرات، لكن لما يجي حد يقول له ده حكم الإله، خلاص كلنا عبيد لهذا الإله. فأول قضية أنت بتستفيدها من ثناء الله على الأنبياء والمرسلين تحقيق التوحيد، وإذا كنت بلغة العصر وتحقيق الحرية. يعني أنت تبقى عارف كده ده أنت وكل الخلق، الرتب تتفاوت، وأعلى الخلق الأنبياء والمرسلين، بس أنت متأكد تماما لا تعبد إلا الخالق ولا يشرع فيك إلا الخالق. من عجائب الأمور العجيبة الطريفة اللي تقراها، قرينة الرئيس السابق كانت هي اللي ورا قانون منع سن الزواج قبل 18 سنة. احنا هنا في المدن مش حاسين بالمشكلة، عندناش حد لا من الذكور ولا من الإناث، نادرا لما حد بيتجوز قبل 18. بس تعال نروح في الريف، الريف ممكن الذكر يحصل على الاستقلال الاقتصادي وهو عنده 16 سنة. طب شخص بلغ جنسيا واستقل ماديا، معطله انت ليه؟ طب دعك من هذا، الإناث الأمر فيها أوضح، وتلاقي كان فترة من الفترات يعني البلد بتتلهب بالمليارات وما فيش جريمة تلاقيها في صفحة الحوادث غير أب مجرم زوج بنته هي عندها 17 سنة ومأذون متآمر اشترك معاه في الجريمة، وكل ده بالمخالفة لشرع الله. العجيبة هي للأسف الشديد ابتلانا الله بزواجها من زوجها وهي عندها 17 سنة. يعني هي يعني في يوم من الأيام كانت هي استفادت من هذا، وبعدين بتطبق علينا النهاردة شيء غير كده. لا، مين بقى اللي عصر حياة الناس دي وتصور ان الزواج دون 18 سنة ده عيلة صغيرة وهي الدنيا كلها كده، وياما هي اتجوزت هي عندها 17. طب ما انت سيب الامر، الخالق يقول ان درجة النضج العقلي الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، فجعل درجة النضج العقلي جعل نمو مراكز المسؤولة عن العملية الجنسية من اواخر المراكز نموا، عشان لما ده ينمو ويعمل وظيفته وتبان وظيفته على الجسد يبقى الفرد ده صار صالحا لان ينتج فرد تاني، يبقى وصل للدرجة ان هو يبقى مسؤول عن غيره. احنا ليه بنشوف ان الناس عنده 18 و20 و30 وما ينفعش؟ لانه قاعد في استاد الكرة ليل مع نهار زي ما شفنا كده اللي قاعدين، او قاعد قدام الفيديو كليب، او تربية المجتمع ربته على الطفولة فهو طفولته بتتأخر. انما التربية الاسلامية ده جزء من تطبيق الشريعة، محدش يظن ان قضية الشريعة يعني حدود، ولا من تطبيق الشريعة النظام التربوي. انت بتربي الطفل على ايه؟ ايه مثله الاعلى؟ ايه طموحاته؟ ايه احنا عندنا اسامة بن زيد رضي الله عنه قاد جيشا فيها ابي بكر وعمر في هذه السن اللي عايزين يحرموا على الناس فيها الزواج، او بالفعل هذا محرم. طب وصل لكده ازاي؟ جبنا طفل بيلهو ويلعب وعايش جواه طفل ومسك قائد، ولا هو جواه قائد متربي جواه ولما بقى كده بقى ينفع؟ برضو نفس الامر، يعني حتى لما يجي الاباء يتكلم حتى في البيئات الريفية اللي ممكن حد يتجوز فيها بدري، قال لو انت اغسأت في التربية وسبت الطفل اللي داخل ابنك او بنتك يفضل عايش جوال السن دي، ما تشيلوش مسؤولية بقى، تبقى مشكلة فوق مشكلة. ولكن لو بالفعل التربية صح، وانه لما وصل سن الرجولة كان بالفعل من داخله المعاني الإيمانية والمعاني التربوية معاني المسؤولية، نعم في هذه الحين يصح. يبقى هنا أثنى الله تبارك وتعالى على نوح عليه السلام بالعبودية، وأثنى عليه بالشكر، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، القلب واللسان والجوارح، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. وبالتالي العبد الشكور ونفس الوصف دوت ورد في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فلما عوتب في ذلك وقيل له تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عابدا شكورا؟ يعني القضية ليست قضية يعني مغفرة الذنوب فقط، ده غرض، لكن حط معاه الرغبة في الجنة ده غرض، الرهبة من النار غرض، تحقيق المحبة والمحبوبية لله غرض، تحقيق الشكر لله. وبالتالي نعم الله تبارك وتعالى تحيط بالعبد فلا يستطيع أن يكافئها قط، لأن أعظم النعم نعم المأكل والملبس والنعم الدنيوية عموما نعم، لكن أعظم النعم نعم الدين. طيب هو الإنسان بيشكر كيف؟ بأداء العبادات. طب النعمة جديدة، يعني الشكر نعمة تحتاج شكر، الصلاة نعمة تحتاج شكر، يشكر إيه بمزيد من الصلاة؟ وهذا أحد معاني صيام الست من شوال. أنا الآن في شهر شوال، وكلنا بفضل الله يحفظ حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كانت كصيام الدهر، وبفضل الله العمل بصيام هذه الست بفضل الله عز وجل يعني منتشر في بلادنا غاية الانتشار، وربما تحدثنا في مناسبة أخرى أثناء شهر رمضان أننا ارتفع معدل التزامنا بالدين في العشر سنوات الأخيرة ولو على شكل موسمي أو بشكل موسمي. تجد رمضان بعد ما كان رمضان الفوازير وكذا وكذا، والمساجد تصلي التراويح في ربع ساعة لكي يدركوا البرامج، رغم أن البرامج اتسعت وكثرت وتنوعت، لكن بفضل الله نجد المساجد يعني مزدحمة عن آخرها في منظر مبهج جدا، وأصبح لا ناس يعني الناس تصلي قيام ثم تهجد اعتكاف، ينتهي رمضان نجد الحرص على صيام الست من شوال واضح وظاهر، ثم يأتي بعد ذلك عشر ذي الحجة، أحيانا في بعض أيام العشر من ذي الحجة أو في كلها تتوهم أنك في شهر رمضان، يعني قرب غروب الشمس تجد السيارات كلها في طريق العودة والناس تحاول أن تعود في وقت الغروب كي تفطر، فتجد مظاهر الصيام لهذه الأيام العشر. هذه صار عندنا مواسم مختلفة، رمضان العشر الأول من ذي الحجة شوال إلى حد ما، هذه المواسم المختلفة التي صرنا فيها نلتزم بأداب العبودية ونشكر الله تبارك وتعالى على نعمه فيها، على تراكم على عشر سنوات أزاح الله عنا الظلم، وإلا لا يمكن لأحد كان يتوقع ما حدث، وهذا الظلم وهذه القوة وهذه الجبروت ثم أزيل، يعني كأنك قلته هكذا فذهب، أنك يعني بلاد ما استطاعت أن تزيل الظلم إلا بدماء، أنهار من الدماء. نعم عندنا هناك دماء، نسأل الله تعالى أن يتقبل أصحابها في الشهداء وأن يعلي درجاتهم، ولكن لم تحصل مواجهة شاملة. هذه رحمة من الله تبارك وتعالى في على مقدار ما أحدثنا من طاعة. نتمنى، كنا نتمنى في هذا العام الذي رزقنا في مزيد من الفضل مزيد من النعمة أن كان يكون الشكر أعلى، وأن ننتقل من حالة الموسمية في العبادة إلى أن يكون هذا هو حالنا دائما. لا يعني الأمر طبعا الانقطاع في المساجد، وإنما المقصود أن يكون حال الالتزام بالشرع عموما حال مستمرة طوال العام، وتأتي مواسم زيادة يعني طبيعي، وإنما جعل الله تبارك وتعالى يعني هذه المناسبات نفحات في دهره ليتعرض لها الناس. ولكن في فرق بين من يكون حاله هو العمل بالواجبات وترك المحرمات مع المحافظة على قدر ما من السنن، ثم تأتي مواسم فيزداد الأمر فيها في الطاعة والازدياد، وبين من يكون حاله في كثير من التقصير ثم تأتي مواسم يصلح هذا التقصير. نحن على مدار ما يقرب من 10 سنوات بدأ نرى رمضان مختلف، نرى 10 ذي الحجة مختلفة، نرى شوال مختلف إلى حد ما، ثم رأينا ثمرة ذلك. فحبذا لو كان هناك الشكر الحقيقي المستمر بأنك وتدرك معنى صيام 6 من شوال. ودايما كل عبادة ظاهرة حاول تسأل قبلها وبعدها عن أهم الثمرات التي تتمنى، التي من المفترض أن تجدها في قلبك بعد العبادة، بحيث تستحضرها وتحافظ عليها وتسأل نفسك بعدها فعلا وصلت للنتيجة والثمرة المرجوة ولا لا. من أهم الدروس اللي بناخدها من صيام 6 من شوال أن شكر العبادة إذا وفقك الله لأداء عبادة فمن شكرها أن تؤدي عبادة بعدها، فهكذا تجرك عبادة إلى أختها وعبادة إلى أختها، وتكون على طريق الشكر لله تبارك وتعالى. طبعا الثناء على الله باللسان هو من الشكر، وامتلاء القلب يعني عرفانا بفضل الله تبارك وتعالى هو أصل الشكر، وهذا العمل من الجوارح من الشكر. طبعا من الشكر ان من عنده نعمة يفيض بها على غيره، ايضا نعم الدين ونعم الدنيا، يعني اذا كان انسان رزقه الله مالا فمن شكر ذلك المال ان يتصدق بهذا المال، ومن رزق الله تبارك وتعالى قوة في بدنه من شكر هذه القوة ان يعين غيره من الضعفاء، من رزقه الله علما من شكر ذلك ان يتصدق بذلك العلم وان يعلم الناس ذلك العلم. فهذه اول فائدة ان الله تبارك وتعالى اثنى على نوح عليه السلام بأنه كان عبدا شكور. من فضائل نوح عليه السلام أنه أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسول إلى أهل الأرض، طبعا قبله آدم عليه السلام. وهناك خلاف في زمن إدريس عليه السلام هل كان قبل نوح أم لا، ولكن أيضا وإن كان فسيكون إدريس عليه السلام يعني رسالته لم تكن كرسالة نوح عليه السلام في الانتشار والعموم. آدم عليه السلام كان نبيا رسولا، ولكن اعتبر أن أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام على اعتبار أن رسالة آدم عليه السلام كانت إلى ذريته. وطبعا سوف يأتي بإذن الله تبارك وتعالى بعد مدة عندما نفرغ من أولي العزم من الرسل ثم نتكلم عن سائر الرسل الكلام على آدم عليه السلام، ولكن من المهم هنا أن ننبه لأن الأمور تتشابك ويؤثر بعضها في بعض. العلمانية التي تنادي بفصل الدين عن الحياة، طيب هيتكلم في الاقتصاد والاجتماع وبعيد عن الدين. طيب ماذا قبل الحياة وماذا بعدها؟ دي كمان هيفصلها عن الدين. طبعا احنا قلنا العلمانية نشأت كرد فعل الدين محرف، قال الله تبارك تعالى في شأن أصحابي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فهذا الدين كان فيه أكاذيب على الله عز وجل، هذه الأكاذيب تعارضت مع العلم فأعاقت تقدمه، فالناس ثاروا على ذلك وخرجوا عليه، وبدل من أن يبحثوا عن الدين الحق رفضوا الدين بالكلية. هذا مختصر قضية، وقالوا نحن أبناء هذا العالم، هذه الحياة الدنيا، لا يأتينا تشريع من العالم الآخر حتى وإن كان من عند الله تبارك وتعالى. فإذا هذه ليست هي مصيبتهم الوحيد، هذه إحدى مصائبهم، باقي المصائب نقول له ماذا قبل الحياة؟ طب أنت هتنظم الحياة بمزاجك بعيد عن شرع الإله، طيب إيه اللي قبل الحياة وإيه اللي بعدها؟ فهم قالوا لا دي خرافة الميتافيزيقا، خرافة ما وراء الطبيعة ما تكلمنيش فيها. وبالتالي صاروا يظلمون الإنسان ويعتدون على آكد حقوقه، آكد حقوق إنه يعرف نفسه، وأن يعرف خالقه وأن يعرف مصيره. هم بيمنعوا الإنسان من هو يعرف مصيره. طبعا المتساهلين منهم بيسمح للإنسان أنه يتبنى فكر ما ياخده بقى من النصرانية، ياخده من البوذية، هو حر. لكن لما يجي يتعامل في المجتمع ينعزل تماما عن هذه الميتافيزيقا، ولا يتكلم عنها ولا يتحدث عنها ولا يجعلها تؤثر في قراراته. طيب لكن هل هو حتى التزم بكده؟ السؤال ملح على الإنسان أنه يريد أن يعرف أصله ويريد أن يعرف مصيره. فعامتهم يعتقدون نظرية التطور، فهم عقيدتهم أن الإنسان كان جرثومة في ماء، في مستنقع ماء آسن، تطورت حتى صارت كائن وحيد الخلية، ثم تطورت إلى أن صارت قردا، ثم هذا القرد خرج منه الإنسان. وهذا الذي يعتقد معظم الغربيين حتى وإن سموا أنفسهم نصارى. عندما تسأله تقول له كتابك المقدس، يقول غير ذلك، يقول أن أبو البشر آدم عليه السلام خلقه الله من طين، لم يكن منحدرا من كائن آخر. والكلام ده جوه الكنيسة، يعني العلم شيء والكلام ده شيء آخر. وطبعا مع النظرية داروين لا ترقى بحال من الأحوال أنها تسمى علم، وبيزعم أن الكائنات تطورت وتأقلمت إلى آخره، بينما تاريخ العلم المرصود كله لم نرى أي كائن تغير عن السلالة، عن صفاته الخلقية التي هو عليها، مع أن وجود أجناس قريبة جدا من بعض يعني إلى آخره. الحاصل هم بيعتقدوا أن الإنسان أصله جرثومة في مأس. كمالة الأمر ده، واللي كتير من المنتسبين للإسلام لا أدري كيف يرددونه دون أن يعوا. طب القرد ده لما تعدلوا بقى إنسان عمل إيه؟ قالوا بدأ قوة الإدراك عنده تعلى عن القرد اللي هو جده أو أبوه، فبدأ يدرك إن في برق وفي رعد، وبدأ يبقى حياته أكثر تهذيبا من حياة الوحوش، فبدأ يخاف من الوحوش، فبدأ يعتقد أنه في حاجة إلى قوة يحتمي بها، فبدأ يخترع فكرة الإله. يبقى فكرة الإله فكرة إيه؟ مخترعة. وبعدين لما وصل إلى العلم اللي يحميه من الوحوش ويحميه من الرعد والبرق، دي كمالة القصة آخرها، لنظرية موت الإله كانت في رواية أدبية شهيرة معروفة، نظرية إن الإنسان هو اللي اخترع فكرة الإله، وهو اللي إيه؟ وهو اللي لغاها بعد كده. على أي مش هذه القضية برضو؟ القضية الأكثر خطورة إن في ناس كتير معتقدة إن الإنسان بدأ يعمل كده وفآمن بتعدد الآلهة، وبعدين جه إخناتون وراح قال طب ما بدل ما يبقوا آلهة كتير خليهم إله واحد وهو إله الشمس. ولا إخناتون هو أول من دعا إلى التوحيد، وإحنا توحيدنا إن إحنا نعبد الشمس، هو من يعبد الشمس صار في عرفنا موحدا. مع طبعا إخناتون البعض يقول إن هو إدريس عليه السلام، وإن حتة الشمس دي مكذوبة، وإنه دعا إلى التوحيد الذي هو عبادة الله عز وجل، والبعض بيقول غير كده. لكن إحنا بنتكلم عن من يعتقد إن الإنسان بدأ متخلف في عقيدتي، متخلف في خلقتي، متخلف في سلوكه، ما لا يستر عورته، ثم ستر عورته بشيء. وفاروق حسني ما كان أساء للحجاب مرة، قال هو أبونا آدم وأمنا حواء كان عندهم غير ورقة التوت، هو ده اللي تعلمناه في المدارس. هو بيقول كده، دي مدارس هو تعلم فيها. وما لا أدري العزل الاجتماعي اللي حصل للناس دي، انها يتعلم وهو طفل كلام يصادم عقيدة الاسلام ويفضل عليه لغاية مش يبقى وزير صناعة ولا زراعة، يبقى وزير ثقافة، يعني هو المسؤول عن تثقيفنا. هيقول هو ادم وحواء كان عندهم حاجة غير ورقة التوت؟ لا، احنا عقيدتنا نحن المسلمين ان ادم عليه السلام خلقه الله بيده، غير منحدر من جنس اخر، وأن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما في القرآن كلام الله لآدم عليه السلام. يعني فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إلى آخر ذلك، وسيأتي هذا تفسيره إن شاء الله تبارك تعالى. وأن البشرية بدأت على السوية في دينها، بدأت على الفطرة، وكما في الحديث بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. يبقى شوف بقى هو نظرته للإنسان، وخد بالك كل الحاجات دي بتتداخل. لما يبقى واحد شايف ان الإنسان أصله قرد، بل أسوأ من ذلك أصله جرثومة في ماء آسن، ولما يبقى شايف ان هو اللي اخترع فكرة الإله، ولما يبقى شايف انه بدأ أصله عاري. بتوع العري الآن بيقول لك العودة إلى أصلنا، ده الملابس ديك اختراع، انتوا ليه عايزين تجبرونا على اختراع ثبت فشله، أو بعض الناس مش معجبة بيه دلوقتي. لا، هو لما بيرجع لكده لهذه الحالة الحيوانية هو شايف كده، هو شايف كده. فهذه العقائد تتداخل. لا احنا وذلك نقول لا احنا نحن المسلمين فضل الله تعالى نعتقد أن آدم هو أبو البشر، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، وأن الله تبارك تعالى كرمه بالعلم كما سيأتي في تفصيل قصته، وأنه علمه ما يحتاج في دينه ودنياه، وأن البشرية استقامت 10 قرون 10 قرون كانت على التوحيد. يبقى موضوع تدرج العقائد، تطور العقائد منافي لشرعنا. طبعا أشد منه منافاة موضوع تطور الأجناس، وإنما هذا هو اعتقادنا. أول انحراف حصل في قوم نوح، ومن ثم أرسله الله عز وجل إلى قومه. يبقى آدم عليه السلام كان رسولا إلى ذريته، ولكن من كان رسول إلى أهل الأرض وعمت رسالته الأرض كلها في قول، أو عمت منطقة كبيرة أو الجزء المأهول من الأرض في زمنه في قول، فكان هو نوح عليه السلام. ولذلك قال تعالى عن ذكر الأمم الهالكة، قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، بداية وجود الفساد والظلم والكفر على الأرض كان في قوم نوح، وبداية دعوة الرسل وانقسام الناس إلى مؤمنين وكفار. ومن ثم كان نوح عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، يعني أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بهم، قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. ثم لم يأتي تفصيلهم نصا في الشرع، ولكن استقرأ العلماء قصص الأنبياء والمرسلين من هؤلاء الفئة الخاصة من الرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بهم، فوجدوا أن هناك 4 بالإضافة إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاء التنويه بذكرهم بشكل خاص، في مثل قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فقالوا إذن أولو العزم هم هؤلاء 4 المذكرون معه صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنهم ذكروا أيضا في سياق آخر في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فذكر هؤلاء 4 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الموطنين بهذا التأكيد على أن أصول هذا الدين أوحيت إلى هؤلاء 4، ثم أوحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنه أخذ العلماء أن أولي العزم من الرسل هؤلاء هم هؤلاء 4، وخامسهم هم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، مع الاحتراز الذي ذكرناه أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، ولكنه كان رسول إلى بنيه خاصة، وهو أحد أولو العزم من الرسل، ولأن الانحراف حدث في تاريخ البشرية أول ما حدث في قوم نوح عليه السلام، فكانت دعوته في مواجهة هذا الانحراف. ومن ثم لما حدثت المواجهة بينه وبين قومه، هذه من فضائله نذكرها مجملة لأنه سيأتي تفصيلها في قصة المواجهة بينه وبين قومه، من استجابة الله تبارك وتعالى لدعائه على قومه وما دعا عليهم إلا بعد نحو 50 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، واستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. وإن كان الله اختار لنبينا صلى الله عليه وسلم الأكمل، وهو الدعاء لقومه بالهداية، ونحن أمرنا بالاقتداء بالأنبياء عموما، وبالتالي نحن مخيرين في من يجور علينا ويعاند بعد إقامة الحج والبيان، مخيرين بين أن ندعو عليه وبين أن ندعو له، والأتم هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. من فضائله أن الله تبارك وتعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، هذا في شأن نوح وإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام من ذرية نوح، ولم يجعل نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من ذريته، سواء نسل يعقوب ونسل بني إسرائيل كان منهم عامة الأنبياء، وأما الفرع إسماعيل عليه السلام فكان منه محمد صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام يلقب بأنه أبو البشر الثاني، لأن بعد الطوفان لم يجعل أحد على الأرض إلا من نسله، وهذه أيضا سوف نذكرها ضمنا عندما نتكلم عن هذه الجزء من قصته. فهذه بعض فضائل نوح عليه السلام، وتبدأ قصته بقصة حدوث الشرك في قومه، نبدأ بها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.